www.sudanesesongs.net. السادة الكرام، التحية والسلام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي لقاء جميلة كانت يا سلام، أفراح وسمر وأغاني، الدنيا ملوة برنامج برعاية MTN. إن شاء الله مع إبداعات الفنان فضل المولى زنجر نعيش مع ذكريات وأغنيات. وزنجر يأخذنا إلى ثلاثة أحداث هامة: حدث فني، وحدث عالمي، وحدث يخص هذا الوطن الحبيب السودان. نغني له أولا ثم نتحدث. سوداني الجو وجداني، بريد محمد عبد القادر دلودي. احنا قلنا في ثلاثة احداث مرتبطة، دي الاغنية دي مرتبطة بحدث وهو الحرب العالمية الثانية، لانه أنتجت الفترة اللي بنتكلم عنها دي ما بين 35 و40 القرن الماضي. الحرب العالمية الثانية أنتجت أغاني أثرت علينا. أي حرب بتنتج أغاني وتأثر على الناس، ولأنه نحن شاركنا فيها شبابنا وأبطالنا وجنودنا شاركوا في الحرب العالمية الثانية باعتبار إنهم يعاونوا الحلفاء، والحلفاء يدون حق تقرير المصير إذا انتصروا في الحرب. ولذلك أصبحت الحرب العالمية بتخصنا وطنيا، ولذلك غنينا للجنود وللأبطال بتاعنا المسو شاركوا، غنينا رجال الحدود، غنينا السوداني الجوة والداني بريدوا، وفي غنى ارتبط وده بيدخلنا إلى الحدث الثاني وهو ظهور وانتشار أغنيات التمتم في تلك الفترة. والحرب العالمية برضو شهدت ازدهار لهذا النوع من الغنى، خاصة بالنسبة للمطرب الناشئة في ذلك الحين الفلاتية، عاش الفلاتية الله يرحمه، اللي غنت ودوه خشم القربة يا ناس سلامة برية ودخلوا كرم بينين، يعني غنت أشياء في الجو طيارات وفي الأرض دبابات، وغنوا لموسوليني وهتلر، يعني ما خلوا حاجة. وده كان ازدهار لي أو بداية انتشار برضو لي أغنية التمتم. لكن أغنية التمتم نفسها مرتبطة بحدث أهم وهو الازدهار الاقتصادي في السودان، وأي حالة اقتصادية فيها ازدهار تخلق نوع من الغناء جديد يصبغ غناء المبدعين. المجتمع يخلق أغنيات يغنيها في الجلسات الصغيرة والدكاكينية وفي الحفلات وفي حاجاته الخاصة، يبدع أغنيات لغاية ما ينتبه المبدعين إلى هذا فيشاركوا في إصلاح ما أفسده الخيال العادي. فالازدهار الاقتصادي كان سببه أنه تجارة القطن أو إنتاج القطن السوداني ارتفع، والناس حياتهم بقى فيها نوع من الرفاهية، ولبس الجلاليب البيضاء والعمم الكبيرة، وبقى الجلاليب فيها جيب الساعة. زمان يقول لك جيب الساعة، أنا جدي وصف ناسنا في الدامر بأنهم يعني لما يمشوا الجزيرة محل القطر ومحل النيل الأبيض والتجارة بيجوا مبسوطين، فقال بيصب بلدنا أمبوري، قال أمبوري بلد أنقاعة شبعوا القاعدين أوجاعة، جميع الغادروها بغير بضاعة جونا معلقين الساعة. فالمسألة كان يعني حصل ازدهار اقتصادي، وبعدين حصلت الحرب، وبعدين جهز النوع من الغناء عشان يقدم لونية جديدة مش من الإيقاع. الإيقاع قديم نحن عارفينه كلنا، المهيرة عقد الجلاد وين يا عروسنا عريسي كغلابس، ده تمتم مقطع يعني عشان ماشي على حركة العروس. ولكن التمتم ده الجديد جاء طبعا من 35 لقدام، ومثل فترة انتقالية ما بين غناء الحقيبة والغناء الجديد اللي ازدهر مع بدايات الإذاعة السودانية ثم بعد ذلك في الأربعينات. زنجار كان من أبرز نجوم هذا اللون من الغناء، ومن أغنياته في البدايات أغنية غنتها المطربة فاطمة خميس، وهي من المطربات المجيدات ولها اسم برضو، وهي سهر المنام ليوحدي يا قسيم الريد فوقك النبي، يا شبابنا فوقكم النبي صلى الله عليه وسلم، قولوها لنا قولوها قولوها قولوها. Yeah. البرنامج. طبعا لاحظت انه الاغنيه دي اغنيه شعبيه بانه ما ملتزمه بالحروف الثلاثه المتعارف عليها عن شعراء حقيبه الفن. عندهم الحروف ثلاثه، القافيه ثلاثيه، يا ملاك ظروف العصيبه، القافيه هنا الصاد، حيل دونك ما لي يصيبه، قال لي هاك اقوالا مصيبه، ولا يا لائم لا تبقى هازل، انا في الحبل روحي بازل، القافيه زال، يعني ده لزوم ما لا يلزم. لكن دي ما ملتزمه، ودي انتشرت الاغاني دي، انزعجوا شعراء الحقيبه القدام وخافوا على مستوى الكلمه في الغناء. وعلى فكره دائما اهل الفن هم اكثر دفاعا عن الفن، دائما اهل الفن يقوموا يتنمروا ويدافعوا عن هذا الفن، فقاموا عشان يدافعوا عن الفن. سيد عبد العزيز وتلودي طبعا ذكرناه قبل كده، ارتبط ايضا بزنجار وخلاه يعمل بطولة مسرحية صور العصر المثل فيها زنجار، وعمل له امنيات عديدة لعل من اشهرها انا راسم في قلبي صورة الباسم، اهو ده هتقول لنا بيتنا رماز مرغن. يا رماز برغني، يعني داير اجيب شويه هذا الفن مرتبط انتشاره في الثلاثينات بتومات كوستي، ام بشاير وام جباير ابتدوا يغنوا في كوستي على ايقاع التمتم، اغنيات بيالفوها براهم، اغنيات شعبيه الناس يالفوها ويغنوها، ولكن انتشرت عن طريق حركه البشر. البني ادم ده اقوى جهاز اعلامي، يجي يقعد جنبك يقول لك سمعت الخبر، يقول لك خبر، او يقول لك سمعت ابو فلان الجديد يغني لك، يعني جهاز اعلامي يعني من الله ما خلق الدنيا. فعن طريق البشر انتشر هذا الغناء، وصل الى العاصمه. وبعدين اكثر انسان اهتم بهذا الغناء استاذنا الله يرحمه اسماعيل عبد المعين، وغنى فيه، يعني من اول الناس الفنانين بتاعنا العاصمه اللي غنوا في التمتم اسماعيل عبد المعين، بل انه سافر الى كوستي عشان يسمع ام بشاير وام جباير في مناسبه كانت في منزل المكه عساكر. وما ادراكم المكه عساكر، وهو من كبار رجال النيل الابيض ناظر كوستي. ومشى هناك واستمع ليهم ورجع وعمل بعد كده أغاني شهيرة لعل من أشهرها لقيته مع البياح. فيكم واحد عارفه والله أقوله براي. وأنا صاح لقيته مع البياح حرام مني كلمته سلمته قال لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا داك بابا مراغب. والاغنيات دي بعدين انتشرت والمطربين ابتدوا يغنوها, بل ان الفنان الكبير احمد المصطفى بدا بها رحلته في الاذاعه. غنى من الحان اسماعيل عبد المعين بعض هذه الاغنيات, ولكن الشعراء هنا اهتموا جدا بانهم ياخذوا زنجار من الغنى المتواتر الى غنى جديد له معاني جديده وخدوا فيه يعني ابداعات شعريه. انا عندي لك مقاطعه. قول. سيد عبد العزيز عمل سيب دلالك لقلبي. نعم. في المفدى عمرو الاديب. نعم. في لحن التمتم, لكن ما نجحت. ها؟ ما نجحت, ولا زنجار نجح في المزال دي ورجع للتمتم تاني. لكن عمل تلودي, عمل حبيبي غاب في موضع الجمال بلاقي, وهذه واحدة من أجمل الأغنيات السودانية على الإطلاق. وأضيف واحد من الشباب داري يغنيها لي. منو داري يغنيها؟ طه. طه الدروس قوم غني. يا سلام. البرنامج ارجع تاني لاستاذنا عبد المعين. كنت عملت معاه حديث سنه 60 لما جاء من باريس, وتكلمت معاه عن فن التمتم وكيف هو بداه. قال لي حكايه دار اقول لكم. قال انه هذا ايقاع جاي من الشمال الافريقي او اصلا من مستوطن في الغرب, يعني جاء مع الهجرات. وقال لي انه في باريس لقى سيدة جزائرية عاملة محل اسمه تام تام, فمشاريع قال لها تام تام يعني عندنا التمتم إيقاع, فاكتشف إنه نفس الإيقاع. والأستاذ عبد المعين عليه رحمة الله قال لي تمتم ده اسم صوتي يعني جاي زي وقع بردلوب ده اسم صوت يعني ها مش كده ايوه او ضرب لنا الباب كو كو كو كو يعني ده قال من اسماء الاصوات يعني طم طم فالجزائريين مسمينه تام تام وموجود برضو في المغرب وفي يعني ايقاع عريق فيه مديح يعني قبل كده انا مدحت فيه شوق علينا زداد واللي قاعد شينا لسلو حبيب ابراهيم هي طبعا كانت معموله بطريقه لكن قلبوها وبعدين برضو فيه مدايح كثيره من اللي فيها ايقاعات التمتم صلاة الله يا مولانا على من بره ألعانا صلاة تلقى قريب صحيح المديح بينحى ياخذ الايقاع الى اتجاه ثاني لكن قريبات الحاجات من بعضها زنجار طبعا بعد ما الغنى انتشر وبقى من عنده شله من الشعراء الكبار ابتدى يغني برضو اغنيات لكن لها كلمات راقيه جدا من ضمنها من بفنفسك يا القطار ورزيم صدرك قلبي طار الحبيب انت شلته يجيبه يا القطار مين يجيب لنا الاغنيه دي ويجي القطار جاء من مدني قوم يا اخوي شكرا شكرا يا افراح يعني هو غنى زنجار بصوتين صوت المستلف والصوت الطبيعي يعني من اشهر اغنيات الصوت الطبيعي حبيبك ليلتنا ليليه غنيناه قبل كده اظن ببيك ليلاتنا ليلي ليلة كانت من جنان رضوان ليلة فيها الحظب السمليا والسعود حفاها. دي بتاع السيد عبد العزيز. لكن غنى ايضا من الفصيح غنى عروس الرود, ودي كان هو الصديق, هما من حي البسطة, هو زنجار احمد ابراهيم الطاش من اولاد حي البسطة واصدقاء. الطاش شاعر لكن ما عمل الشعر الدولي زنجار, وانما اختار له عروس الروضة يا ذات الجناح يا حمامة شاعر الياس فرحات. ودي الاغنية الثانية اللي استخدم فيها البيانو افتكر بعد عز في هواك لأستاذنا خليل فرح, هنستمع لها الآن مع الفرقة الموسيقية مع جمال البنا وعاصم فرفور. حسني ربيعا هو وخريف في وجودي واذكري محبوبتي عند الأصيل وتألي وهي إن تسألك عن صف عليل فأنا علي كانت هذه ذكرى ولمحة بسيطة عن الفنان الكبير فضل المولى زنجار. شكرا لكم جميعا، غدا إن شاء الله نجتمع في رحاب الفن، إلى اللقاء.